بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم سأل عن متى تبدأ الساعة الأولى، وأشرنا إلى أن من أهل العلم من قال تبدأ الساعة الأولى بعد طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، ومنهم من قال تبدأ الساعة الأولى من صلاة الفجر. ويرتبط بهذا مسألة أخرى، وهي متى يغتسل. بعضهم قال له أن يغتسل بعد طلوع الفجر، وبعضهم قال له أن يغتسل بعد طلوع الشمس، وبعضهم قال قبيل ذهابه إلى الصلاة، وهذا أولى. وهل الغسل واجب؟ هل غسل الجمعة واجب؟ قولان لأهل العلم، قيل واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا رأي شيخنا رحمه الله. القول الثاني أنه مستحب لحديث من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا هو الصواب، هذا هو الراجح، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله أنه مستحب وليس بواجب. ونكمل نؤجل الأسئلة لتكون في نهاية الدرس إن شاء الله. نعم، نقرأ. باب صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل 40، وتسن في الصحراء إلا من عذر، وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال، فيخرج فيصلي ركعتين على أحسن هيئة إلا المعتكف، ففي ثياب اعتكافه يكبر في الأولى بعد استفتاحه 6، وفي الثانية بعد الرفع 5، يرفع يديه مع كل، ويذكر الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدرك بتكبيرة، وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، ثم يخطب 2، يستفتح الأولى 9 تكبيرات، والثانية 7، يحثهم في الفطر على الصدقة، وفي الأضحى على الأضحية، مبينا أمرهما، ويسن التكبير ليلتي العيدين، وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فمن ظهر النحر، وهو شفع، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. قال المؤلف: باب صلاة العيد. المسلمون لهم كم عيد؟ عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الجمعة فهي العيد الأسبوعي، عيدهم الأسبوعي. صلاة العيد فرض كفاية، وهي من إضافة الشيء إلى سببه ووقته، وهي فرض كفاية، ودليل ذلك قول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، فقد حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤهم بعده. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض عين، وقيل سنة، ويرجح شيخنا تبعا لشيخ الإسلام أنها فرض عين، ويأخذون ذلك من حديث أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج حيض وذوات الخدور، لكن الصواب أنها فرض كفاية. تسقط بفعل 40، رجحنا أن هذا العدد لا يشترط في الجمعة، فمن باب أولى لا يشترط في صلاة العيد. وتسن في الصحراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في المصلى في الصحراء، إلا من عذر من مطر أو برد أو وحل أو ريح شديدة أو غيرها، وتعجيل الأضحى يعجل الأضحى ليطول وقت الذبح ذبح الأضاحي، ولا يأكل إلا من أضحيته كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأخير الفطر ليطول وقت إخراج صدقة الفطر، وفي الفطر يفطر في عيد الفطر يفطر على تمرات قبل أن يخرج، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. قال عكس الفطر، قال تعجيل الأضحى والإمساك، الإمساك عن الأكل حتى يصلي فيذبح أضحيته فيأكل منها، عكس الفطر فينبغي أن يؤخر صلاة عيد الفطر ليطول وقت إخراج صدقة الفطر، ويفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، لأنه صلى الله عليه وسلم أفطر على تمرات، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد الزوال بعد ذهاب وقت النهي إلى الزوال، يعني زوال الشمس. وكيف نعرفه؟ نعرفه بأن نقسم الوقت من طلوع الشمس إلى غروب الشمس نقسم على 2 يخرج وقت الزوال. وتلاحظون الفرق بين وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العيد، أن وقت صلاة الجمعة ينتهي بنهاية وقت، وأما صلاة العيد فبالزوال، واضح ولا لا؟ أما بداية وقت صلاة الجمعة فقيل أيضا مثل صلاة العيد، بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وقيل من الزوال، وهذا هو الراجح. فيخرج فيصلي ركعتين، صلاة العيد ركعتين على أحسن هيئة، إلا المعتكف، استثنى المؤلف المعتكف، يقول يخرج بثيابه، والصواب أن المعتكف كغيره يتنظف تطيب، والصواب أن المعتكف متى يخرج؟ هل يخرج صبيحة العيد ولا يخرج ليلة العيد؟ الصواب أن ليلة العيد إذا ثبت دخوله شهر شوال يخرج من معتكفه. ففي ثياب اعتكافه يكبر في الأولى، يعني في الركعة الأولى بعد استفتاحه 6 تكبيرات، يعني بعد تكبيرة الإحرام يكبر 6 تكبيرات، وفي الثانية بعد الرفع، يعني بعد تكبيرة الانتقال من الركعة الأولى إلى الثانية 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة لفعله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، يعني يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وتدرك بتكبيرة، تدرك صلاة العيد بقدر تكبيرة، والصواب أنها لا تدرك إلا بركعة، وإن فاتته سن قضاؤها على صفتها بتكبيراتها. وقال بعض أهل العلم بل لا تقضى، وقال بعضهم تقضى ركعتين دون تكبير، وقال بعضهم تقضى 4، والذي يظهر أنها إذا فاتت لا تقضى. ثم يخطب 2، يعني خطبتين، وقيل خطبة واحدة، يستفتح الأولى 9 تكبيرات، وقيل يستفتح بالحمد، والأمر في ذلك واسع، إن استفتح بالتكبير أو استفتح بالحمد، فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يستفتح شيئا من خطبه إلا بالحمد، كما نقل ابن القيم وغيره. والثانية 7 تكبيرات، يحثهم في الفطر على الصدقة. هل وقت الصدقة انتهى، صدقة الفطر، ولا بقي؟ انتهى، يحثهم على الصدقة العامة. وفي الأضحى على الأضحية مبينا أمرهما، يعني أمر الأضحية، أما صدقة الفطر فقد انتهى وقتها. ويسن التكبير، هذا هو التكبير المطلق، ليلتي العيدين بعد ثبوت دخول الشهر. وفي الأضحى خلف خلف الفريضة جماعة. عندنا التكبير إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. تكبير مطلق في ليلة العيدين لتكبر الله على ما هداك، وأيضا إذا دخلت عشر ذي الحجة إلى آخر الثالث عشر منها. وعندنا تكبير مقيد في عشر ذي الحجة فقط، ويبدأ التكبير المقيد بالنسبة لغير الحاج من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللحاج من ظهر النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا فرقنا بين الحاج وغيره؟ لأن الحاج مشغول يوم عرفة وصبيحة العيد. لماذا؟ مشغول بالتلبية، والتلبية بالنسبة للحاج أفضل من التكبير. واضح؟ مشغول بالتلبية في عرفة وليلة العيد، مشغول بالتلبية وهي أفضل من التكبير. إذن التكبير مطلق ومقيد، المطلق ليلة العيدين. وأيضا من ثبوت دخول شهر ذي الحجة إلى مغرب اليوم الثالث عشر، كل هذا مطلق، يعني يكبر في كل وقت، ولا سيما عند دخول المسجد، عند خروج منه، عند دخول السوق، عند خروج منه، عند دخول المنزل، عند خروج منه، إذا التقى بأشخاص، إذا ركب السيارة، إذا نزل منها، وهكذا. التكبير المقيد خاص بشهر ذي الحجة، وهو لغير المحرم، يعني لغير الحاج، من فجر عرفة بعد الصلاة، إذا قال أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام وك السلام تبارك من الجلال الكرام، يكبر التكبير المقيد، تقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر ثلاثا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فهذا حسن. وإن زاد التكبير المعروف فلا بأس بذلك، فقد ثبت عن بعض الصحابة يكرره ثلاثا، يكرره ثلاثا دبر الصلاة، ثم يعود لإكمال تسبيحه وتهليله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وفي الأضحى بعد الفريضة جماعة، يعني في المسجد، في الجماعة في المسجد، من فجر عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم اللي هو الحاج المتلبس بالحج، فمن ظهر النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية وهي أفضل من التكبير. ولهذا إذا بدأ الحاج برمي الجمرة عقبه شو يقول مع الحصاة؟ الله أكبر، وينتهي يقطع التلبية، وهو شفع. مش معنى شفع؟ يعني الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وإن كبر ثلاثة فلا بأس. والتكبيرات الزوائد، الزوائد في صلاة العيد اللي هي بعد تكبيرة الإحرام اللي هي الست في الأولى والخمس في الثانية، والخطبتان سنة، ولكن في الجمعة مش قلنا شرط واجبة، ولا يتنفل قبلها، يعني قبل صلاة العيد، ولا بعدها في موضعها لا يتنفل. وقال بعضهم يتنفل في البيت، وهذا إذا كانت في المصلى، أما إن كانت في المسجد فيصلي تحية في المسجد، هذا إذا كانت في المصلى، أما إن كانت في المسجد صلوها في المسجد لعذر، فيصلي تحية المسجد، تحية المسجد. طيب، قالوا يخالف الطريق في العيد ليتعرض لسلام الملائكة، وليقضي حاجة من في الطريق، وليظهر قوة المسلمين، وليغيظ المنافقين، وليغيظ المنافقين، وقال بعض أهل العلم ليشهد له، ليشهد له الطريق. قلنا ينبغي أن يفطر على تمرات، لكن هل يحسن إظهار التمر عند أبواب المساجد؟ يعني بيصلي بهالمسجد، هل يحسن يقف شباب عند أبواب المساجد طول الناس تمر؟ نقول لا، هذا لا ينبغي، لأن السنة أن يفطر وين؟ في البيت، أن يفطر في البيت. لكن طيب أنا بجي أصلي الفجر ولا أنا طالع من المسجد مثل بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، أبى أصلي الفجر وأنا طالع أحضر تمري معي ولا لا؟ نقول نعم، يحسن أن يحضر تمره معه في هذه الحالة. نعم، أقرأ. باب صلاة الاستسقاء سنة وصفتها وأحكامها كالعيد، ويأمر بالتوبة وترك الظلم والصيام والصدقة، ثم يخرج بهم ليوم يعدهم ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا طيب، فيصلي ركعتين ثم يخطب واحدة يكثر فيها الاستغفار والدعاء والمأثور أحسن، ثم يحول رداءه ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا لا بيوم، وإن خيف كثرة المياه قال اللهم لا اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى نوعه أو إلى سببه، وهي سنة وهي لا تفعل في كثير من البلاد الإسلامية، وهي شعار، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلبت الأرض. والاستسقاء قد يكون دعاء دون صلاة، وقد يكون في خطبة الجمعة، وقد يكون صلاة خاصة بها. وصفته وأحكامها كالعيد، يعني في ركعتين يكبر في الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام، والثاني خمس بعد تكبيرة الانتقال، ويأمر بالتوبة وترك الظلم والصيام والصدقة، يعني يأمر بالطاعات والعبادات كثرة الاستغفار، ويخرج بهم ليوم يعدهم فيه، يعني يعلنه، وهذا المعمول في بلادنا، يأتي التوجيه بذلك من ولي الأمر ثم يعلن في المساجد. يخرج يعدهم بذلة، يخرج بذلة عند بعضكم ببذلة، ها؟ لا، بذلة، يعني يخرج متذللا بذلة وتخشع وتذلل، خضوع لله وتضرع بلا طيب، يعني لا يتطيب ولا يلبس أحسن ثيابه، فيصلي ركعتين مظهرا الفقر والحاجة لله والخضوع والخشوع، ويكثر من الاستغفار، ثم يخطب خطبة واحدة فقط، وقال بعض أهل العلم خطبتين، يكثر فيها الاستغفار والدعاء والمأثور أحسن، أي يذكر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أدعية، ثم يحول رداءه، يعني بعد الصلاة تفاؤلا بتغير الحال من الجدب إلى الخصب، من عدم المطر إلى المطر. والصلاة الخطبة هنا بعد الصلاة في العيد والاستسقاء كلها بعد الصلاة، أما في الجمعة وعرفة فالخطبة قبل. يحول رداءه، الإمام يدعو في الخطبة، وينبغي أن يدعو أيضا، يستقبل قبلة ويدعو، وتحويل الرداء بعد الخطبة وقبل الدعاء الثاني. ويفرد أهل الذمة ناحية خرجوا، يعني لو كان فيها الذمة كما في بعض البلاد الإسلامية وقالوا نبي نخرج لأن لهم غنم وهم محتاجين للمطر، قالوا نبي ندعو معكم، لكن ندعو على طريقتنا حنا صلاتنا، نقول اكثروا معنا وخلوكم ادعوا على كيفكم أنتم، لكن ما يقولون نبي نطلع حنا يوم السبت ولا يوم الأحد، نقول لا خلوكم معنا، لأن قد يمطروا في نفس يومهم فيفتتن الناس، يقول دعا المسلمون فما مطروا ودعا أهل الذمة فمطروا، فيخرجون معنا في نفس اليوم، لا بيوم، يعني لا ينفرد بيوم خاص، لا ينفرد بيوم خاص، بل يكونون مع الناس لئلا يحصل فتنة بيومه. وإن خيف كثرة المياه، يعني لو مطر الناس وخشوا من كثرة المطر أن يؤثر عليهم، فيدعون اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد جاء الأعرابي في الجمعة الأولى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي والزروع، فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نزل خرجوا من الصلاة إلا والماء يجري ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء نفس الأعرابي في الجمعة الثانية قال يا رسول الله يعني هلكت الزروع من كثرة المطر فادعو الله أن يمسك. فدعا الرسول قال حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام طول الأودية ومنابت الشجر ومنابت الشجر. نعم وشو الراجح؟ أنه خطبة واحدة، وقيل خطبتين لكن الراجح أنه خطبة واحدة، وهذا هو المعمول بعندنا. ها اي لا الامام، شوف الامام هناك دعاء في الخطبه وهناك دعاء بعد الخطبه خاص ما يرفع صوته به. الدعاء اللي في الخطبه استقبل المأمومين لانهم يؤمنون على دعاء، بعد ما يترك المنبر يستقبل القبله ويدعو دعاء خاصا يحول رداءه قبله ثم يدعو دعاء خاصا ثم ينصرف بعد ما ينزل من المنبر. واضح؟ طيب العيدين نعم قيل خطبتين وقيل خطبة، والصواب أنها خطبتان. نعم يرفع يديه، وفي الاستسقاء ثبت أنه يرفع يديه حتى أن بطونهما إلى الأرض. شلون تصير البطون إلى الأرض؟ هكذا يعني من شدة رفعه تكون هكذا، ولكن نحن نقول ينبغي الإنسان يدعو معتدلا يدعو من. هل تكون اليدين مضمومتين أو مفتوحتين؟ الأمر واسع في ذلك. ها؟ كيف؟ كده يعني الدعاء؟ لا لا، اللي يعرف أنا أنه من شدة الرفع تكون بطون إلى الأرض. طيب اقرأ. نعم في الخطبة هذا تبع الخطبة، يعني في إذا بغى يبدأ يخطب يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تسعا والثاني سبع، لكن الحكمة أن هذا يوم تكبير، أن هذا يوم تكبير، كانهم يتشبهون بالحجاج، الحجاج كما تعلم ينشغلون بالتكبير، والأيام العشر كلها مشروع فيها التكبير، ولكن ابن القيم ناقش هذا وقال أبدا فتح خطب بالحمد لأن جميع خطب الرسول بالحمد، ونحن نقول الأمر واسع، نفتتح بالتكبير فلا حرج ونفتتح بالحمد ثم ثنى بالتكبير فلا حرج. نعم. باب صلاة الكسوف. إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة وفرادى إلى صلاة ركعتين يجهر فيهما، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد والصلاة وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة، وسن الدعاء والصدقة والتوبة، ويصلى لزلزلة دائمة فقط. قال المؤلف باب صلاة الكسوف من إضافة شيء إلى سببه، يعني الذي سببه هو الكسوف، وقيل أنها فرض عين، وقيل فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة، والصواب أنها فرض كفاية مثل صلاة العيد. إذا كسفت الشمس وقالوا كسفت الشمس وخسفت، ويقال كسف القمر وخسف، إذا ويقال القمران للشمس والقمر كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة يجر رداءه من الخوف، وفرادى يعني يصلون جماعة وفرادى في المسجد وفي البيوت وفي البر وفي الاستراحات وغيرها، إلى صلاة ركعتين كل ركعة لها ركوعان يجهر فيهما، كل ركعة بركوعين، وما بأي شيء تدرك الركعة؟ تدرك بالركوع الثاني ولا بالركوع الأول؟ بالركوع الأول، الركوع الثاني تبع، فلا تدرك الركعة إلا بالركوع الأول، أما الثاني فهو تبع، فهو تبع. وهذا هو رأي شيخينا أنها لا تدرك الركعة إلا بالركوع الأول. يطيل الأولى الركعة الأولى نحو البقرة، ويقصر الثانية يعني الركعة الثانية يسيرا، ويكون الركوع القراءة الأولى أقصر أطول من القراءة الثانية، وتكون الركعة الثانية في مجموعها أقصر من الركعة الأولى، ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ هل يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ تداخل. ويجوز الصلاة أين؟ يعني احضروا الصلاة. وصن الدعاء والصدقة والتوبة ووعظ الناس وتذكيرهم وتخويفهم، وهذه الشمس والقمر لا تنكسف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، وإنما لأنها وافق كسوف الشمس موت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ويصلى لزلزلة دائمة فقط، أو يصلي الإمام ويصلى الناس، أي الزلزال يأخذ حكم الكسوف فيصلي إذا حصل صلاة الكسوف، وهذا محل نظر عند أهل العلم. فمنهم من قال يصلي لكل آية كالصواعق والرياح والبراكين والزلازل، ومنهم من قال لا يصلي إلا للشمس والقمر فقط، ومنهم من قال يصلي لكل آية تشبه الشمس والقمر كالزلزلة وغيرها، وهذا هو رأي شيخ الإسلام وهو رأي شيخنا رحمه الله، أنه يصلي للشمس والقمر ويصلي لما يشبه الشمس والقمر مثل الزلزال المستمر حمل الله وإياكم. أما إذا حصل الزلزال وانتهى فلا، لكن لو استمر يصلي يدعو الله جل وعلا أن يزيله عن المسلمين، أن يزيله عن المسلمين. وهذه الصلاة لا يلزم أن يؤذن لها، بل متى ما رأى الإنسان الخسوف والكسوف فيصلي. لكن هل نبني على الإعلان عن هذا الصحف وغيرها؟ لا نبني عليه، بل إذا رأيتها أنا بنفسي أنادي، أما إذا ما رأيتها لا. هل أركب المنبه الساعة وأعلن أنه يصير في كسوف الساعة 10 أو 11 أركب المنبه؟ أقول لا. لا يا أخي الكريم، أنت الآن إذا أعلننا ذهب يعني الأثر والخوف عند الناس، أصبحت الأمر عادي جدا، فنقول إن رأيناه نصلي وإن لم نره فلا نصلي. ولهذا بعض الناس إذا أعلن كسوف أو خسوف في بلد آخر يجتهد ويصلي، نقول هذا خطأ، لا تصلي إلا إذا رأيت ذلك بنفسك، إذا رأيت ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف على صلاة الجنازة إن شاء الله في أخوكم سأل قال متى، في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى. نعم. ما في إشكال، بس لا ينبههم يقول لبحث كسوف الساعة 10 مو صحيح، لا ما ينبغي أبدا يا شيخ. هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، هو يدرك الصحيح أنه يدرك بالحساب كما أخبر شيخ الإسلام وغيره، لكن ما ينبغي يا شيخ. نحن أمرنا، رسول قال إذا رأيتم، فأمرنا إذا رأيناه، أما إذا ما رأيناه لا نصل. بالعين أخوكم يقول بالعين المجرد، نقول نعم بالعين المجرد مثل الصيام. نعم. حسابكم الله وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول أنه سافر لمدة 4 أيام وكان يسكن قريبا من المسجد، يقول دخلت المسجد قبل الإقامة فصليت العشاء قصرا لوحدي، ثم خرجت وأنا أسكن في داخل المدينة، فما حكم هذا الفعل؟ فعلك خطأ، ما دمت دخلت المسجد كان عليك أن تنتظر الجماعة، فإذا سمعت النداء تجيب وتصلي مع المسلمين، ففعلك خطأ. لو أنك صليت جماعة الأمر فيه سعة، لكن تصلي منفردا هذا ما يسوغ لك حتى ولو كنت مسافر. فإذا تيسر الإنسان يصلي جماعة وهو مسافر فيجب عليه ذلك، لكن لو أن جماعة والمسجد قريب منهم وقالوا سنصلي جماعة قصرا، الصواب أنه يجوز لهم ذلك، لأنهم سيحققون سنة القصر. أما إذا كان لوحده ويسمع النداء فنقول يجب عليه أن يصلي مع الناس. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا صلى المسافر أثناء سفره المغرب والعشاء جمع تقديم، فمتى ينتهي وقت هذا الجمع؟ يعني يقول هو حددها بنصف ساعة، يقول صلاها قبل العشاء بنصف ساعة. أيه. يقول يريد أن يصلي صلاة الجمع وجمع تقديم، فمتى ينتهي؟ أقول يبدأ الجمع بالنسبة لك من دخول وقت المغرب إلى نهاية وقت العشاء، كله لك أن تجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية، فوقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد كما يقول شيخ الإسلام وغيره. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. يقول: إذا لم يوجد مسجد في البلد، هل يجوز أن تصل الجمعة في بيت أو شقة؟ وهل يشترط صعود على المنبر؟ نعم، إذا لم يوجد مسجد وأذن في صلاة الجمعة فتصلى، ولا يلزم نبني منبر ولا كذا، نحط كرسي، نحط خشبة، نحط بلكة وهكذا. الآن في السجون وغيرها يوضع مرتفع بسيط، يعني بلكة ولا كذا، شيء بسيط يرتفع بحيث أنه يرونه، يراه المصلون. نعم. إذن هل يشترط في بلد الكفر يصلي؟ أي أخوكم يقول لماذا يؤذن لها وهي فرض؟ نقول لأن الجمعة لو صلى كل جماعة لوحدهم لتفرق الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلي في المدينة إلا في مسجده، في المدينة إلا في مسجده، فلا يتفرق الناس، تحتاج إلى إذن من ولي الأمر. سمعتم كلام المؤلف يقول الصلاة الصحيحة اللي فيها الإمام ما عداها باطل، لكن لو أن جماعة في بلد غير إسلامي وعندهم مركز، نقول إذا المركز هو الذي يتولى هذا الأمر ويحدد المكان الذي يصلى فيه، أما الصلوات الخمس فلا حاجة إلى إذن لأنها صلى في كل مكان. نعم. الإذن في بلاد الكفر يا شيخ هل يشترط؟ الإذن في الجمعة؟ نعم. نعم، لابد من الإذن، وهذا المعمول في بلادنا. في بلادنا الآن يصدر فتوى، لا يصلي الناس إلا إذا صدرت فتوى من الإفتاء، لأن ولي الأمر حال الموضوع إلى المفتي، فوزارة الشؤون الإسلامية إذا اكتمل عندها الطلب جماعة مسجد من المساجد تحيله إلى المفتي، ثم يصدر فيه فتوى بعد النظر هل فعلا هذا البلد يستحق جمعة ثانية أو لا يستحق، فإذا جاءت الأوراق تفيد أن المساجد الموجودة ممتلئة يؤذن بجمعة أخرى. نعم. أثابكم الله. يقول: ماذا يقول سؤال بلاد الكفر؟ بلاد الكفر لا، أنا قلنا إذا كان البلاد في غير بلاد إسلامية الإذن من المراكز الإسلامية، من المراكز الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: ماذا يقول المصلي بين الخطبتين، هل يدعو أم يستغفر؟ لا المصلي الإمام والمأموم يستغفر، ولهذا جاء الأمر بالاستغفار في آخر الخطبة الأولى، الأمر بالاستغفار. نعم. يقول: بعض الناس يصلي قبل الأذان الأول، فهل ورد ذلك في السنة أو بعد الأذان الأول؟ هو كتب قبل. لا، الجمعة ليس لها سنة قبلية، الجمعة ليس لها سنة قبلية، أما البعدية فإن صلى في المسجد يصلي في أربعا أو ستا، أربعا أو ستا، وإن صلى في البيت يصلي ثنتين. وأما الأذان الثاني، الأذان الأول ليس بعده نافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين الصلاة، والأذانين هنا الأذان والإقامة، الأذان الأول لا تعقبه الإقامة، يعقبه الأذان الثاني، فلا يصلي بعده. لكن لو أن إنسانا يقرأ القرآن ثم حس بالتعب فأراد يجدد نشاطه فنقول قم صلي ما شئ، قم صلي ما شئ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الاستسقاء، هل قلب الشماغ أو اللباس يعتبر من تحويل الرداء؟ هذا من أهل العلم من قال يقلب أي شيء عليه، غترة أو شماغ، ولكن النص جاء بالرداء، والرداء مثل المشلح، مثل المشلح، ولكن لو قلب الإنسان وترته وشماغه لا حرج في هذا إن شاء الله. سابكم الله. سؤال عن طريق الشبكة، يقول: أخ لنا يدرس في بلاد الغرب ومعه طلاب مسلمون يصلون في مجموعهم إلى 14، ويتعذر لهم الحصول على مسجد لأداء الصلاة جماعة، فهل يجوز إقامة الصلاة في كنيسة؟ وقد ذكر أن عمر بن الخطاب قام بهذا الفعل حين فتح بيت المقدس. لا، لا يصلوا، بل يصلون كما مر سابقا في بيت أو بيت أحدهم أو شقة أو غير ذلك، أو فناء مدرسة أو غير ذلك، لكن لا يصلون في الكنيسة. نعم. أثابكم الله. يقول أنه صلى صلاة العشاء فداخلته نية أو شك أن هذه صلاة المغرب، يبدو أنه يقصد مع الجماعة، فهل يقطع أم يمضي أم ماذا يفعل؟ هو الآن صلى العشاء، صلى العشاء. يقول في السؤال: فداخلته نية أن هذه صلاة المغرب، إذا قلب نيته أثناء الصلاة تبطل الصلاة اللي الأولى والثانية. إنسان يصلي المغرب ثم تذكر، هو الآن نون المغرب، ثم تبين له أن الإمام يصلي العشاء، قال: سأجعلها العشاء ثم أصلي معه، أصلي بعد ذلك المغرب، نقول تبطل الصلاة الأولى والثانية، ابدأ من جديد وصحح النية. نعم. ولهذا مر معنا في العام الماضي قلب النية، وقلنا الانتقال من معين إلى معين لا يجوز، والانتقال من معين إلى مطلق يجوز، سواء إنسان منفرد ثم جاء الجماعة نقول حولها إلى نفل مطلق وصلي معهم الفريضة، وقلبها من مطلق إلى معين ما يجوز، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. قلنا من معين إلى معين إلا في حالة واحدة مرت معنا اليوم، ما هي؟ الجمعة والظهر. من معين إلى معين، أي نوى ما لا صلى وصلى ما لا نوى، هو الآن نون الجمعة وهي معينة، ثم قلبها إلى الظهر وهي معينة، فهذه المسألة الوحيدة اللي يجوز من معين إلى معين. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة من مصر تقول أن زوجها ووالداها يأمرانها بأن تعمل طبيبة وهي في السنة النهائية من كلية الطب، يأمرانها بالعمل طبيبة وهي في السنة النهائية من كلية الطب، فما حكم عملها؟ أن تكون طبيبة وهي في السنة النهائية؟ نعم، في الكلية. طيب. هي أصلا ما دخلت كلية الطب إلا لتكون، تسأل الحكم هذا العمل هل هو إلا لتكون طبيبة. حنا نقول إذا أصبحت طبيبة وكانت نيتها طيبة لتطبب بنات جنسها وسلمت من المحاذير الشرعية من الخلوة وغيرها، فنرجو أن تؤجر إن شاء الله. نحن بحاجة الناس إلى الطبيبات، إلى أن تكتفي النساء بالنساء في الطب ويكتفي الرجال بالرجال، نحن بحاجة ماسة. إذا كانت نيتها طيبة تؤجر إن شاء الله. نعم. سابكم الله. سائلة أخرى تقول: إذا ذهبت إلى الحرم هل تصلي على الجنازة؟ نعم، إذا جاءت المرأة إلى المسجد فلها أن تصلي على الجنازة، بل الراجح عندي أنها لو ذهبت إلى المسجد من أجل الصلاة الفريضة والصلاة على الجنازة مثل قريبها وقريبتها فلا حرج في هذا إن شاء الله. أثابكم الله. تسأل أيضا تقول: متى تبدأ صلاة الليل؟ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء، إذا صلى الإنسان العشاء وصلى نافلة العشاء تبدأ صلاة الليل، فإن جمع العشاء والمغرب في وقت المغرب تبدأ الصلاة من بعد الجمع. نعم. وتسأل سائلة أخرى تقول: متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل يجوز قراءتها في ثلث الليل من يوم الخميس؟ قلنا إنها تبدأ من فجر الجمعة، هذا لا إشكال فيه، إلى غروب شمس الجمعة، وقال بعض أهل العلم تبدأ من غروب شمس يوم الخميس، يعني ليلة الجمعة كامل، ولعل هذا أقرب، لأن النهار يتبع الليل في جميع العام، إلا في ليلة واحدة، الليل يتبع النهار، ما هي؟ أحسنت، فتح الله عليك، في عرفة. الليل يتبع النهار، ليلة العيد تأخذ حكم عرفة، فمن وقف ليلة العيد بعرفة كمل حجه، ما عداها النهار يتبع الليل. احنا الآن نقول ليلة خميس، ليلة الخميس، النهار يتبع الليل. ولهذا دخول رمضان متى يثبت؟ ليلة في غروب شمس آخر يوم من شعبان، وهكذا دخول شهر الحجة، وهكذا. واضح ولا لا؟ فنقول يعني أن قراءتها تبدأ من ليلة الجمعة إلى آخر اليوم، وهذا يجرنا للحديث عن الساعة التي استجاب فيها الدعاء. اختلف فيها العلم خلافا واسعا، ولكن أقرب الأقوال والعلم عند الله أنها آخر ساعة، يعني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والعلم عند الله. نعم، سابقكم الله يا شيخ. من أسئلة النساء التي متكررة سؤالهم عن المكياج، وتقول خاصة كريمات الأساس، وتذكر بعض الأنواع، وتقول هل هي تمنع وصول الماء، وهل يجوز الوضوء عليها؟ جميع الأصباغ التي تستعملها المرأة سواء كانت للجسم أو للشعر على نوعين، نوع له طبقة يمنع وصول الماء للشعر وللجسم، هذا لا يجوز أن تستعمله المرأة التي تصلي، لكن تستعمله وقت الدورة، وهي ليست بحاجة له وقت الدورة، لكن تستعمله، لا تستعمله وقت الصلاة، لأنه إذا كانت تصلي يمنع وصول الماء. وأنواع أخرى ليس لها جرم، ليس لها جرم، مثل لون الحنة، هذه لها أن تستعملها في شعرها وفي جسمها، وجهها وغيرها، فالذي ليس له جرم. قد تقول المرأة أنا ما أعرف، نقول لا تعرفين، اللي له جرم إذا حكيتي يدك يطلع لها أثر، يطلع، هذا له جرم، هذا يمنع وصول الماء. لكن اللي ما له جرم مثل الفكس، فازلين، معروف ولا لا؟ هذا ليس له جرم، لأنه يمتصه الجسم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول سائل، يقول كنا في سفر بالحافلة، وكاد يخرج وقت صلاة العشاء، فصلى بعضنا في الحافلة الفريضة جالسين على الكراسي، وتأخر بعضنا إلى بعد الثانية ليلا عند وقوف الباص، وصلى بعد ذلك جماعة، فأينا فعل الصواب؟ الذين فعلوا الصواب الذين صلوا في الحافلة. حنا عندنا قاعدة بارك الله فيكم، وهذه ثمرت مثل هذه الدروس، طبق، إذا واجهك مشكلة طبق ما درست. عندنا قاعدة، جميع الأركان والشرائط والواجبات تسقط مع العجز. عندنا قاعدة، الصلاة لا تؤخر عن وقتها بأي حال، رجحنا أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، إذن صلي على أي حال، كنت تستطيع واقف صلي واقف، إن كنت تستطيع جالس صلي جالس، إن كنت تستطيع تركع أركع، تستطيع تسجد افعل ما تستطيع. إن كان يستطيع واحد يتقدم بكم في أول الحافلة ويصلي بكم جماعة يصلي، ما استطعت. أنا مرة سافرت في سفر وكنت وقتها طالبا، كان معنا بعض أساتذتنا، فأدركتنا خارج المملكة، أدركتنا صلاة الفجر، فقلت لأستاذي سنصلي، قال لا نصلي إذا وصلنا المطار، قلت تطلع الشمس، قال أحسن، ما أقدر الآن أصلي، ما توضينا ولا نقدر نركع ولا كذا، ويمكن يمنعوننا، قلت والله سأصلي، ولا طاعة لمخلوق المعصية الخالق. فأعلمت في الطائرة، قلت من يصلي معي؟ أكثر الطلاب صلوا معي، فتقدمت وصليت بهم، وكنت على حين من يعني عقوبة الأستاذ، يمكن يعاقبني، يملك هو. لكن لما نزلنا قلت له ونحن في مدرج المطار، بيني وبينك سماحة الشيخ، نسأله، فإن صوبني ما تعتب علي، وإن خطأني فافعل بي ما تشاء. فتبسم، ثم ذهبت صبيحة ذلك اليوم إلى الشيخ وسألته، فقال أخطأ الأستاذ وأخطأ، وهو آثم لأنه أفتى غيره بجهل. فعلا لا تؤخر الصلاة بأي حال من الأحوال، إلا إن كانت تجمع إلى غيرها نؤخرها، لكن من صلاة الفجر ما في مجال، فصلي حسب حالك، صلي حسب حالك ويعفى إن استطعت تقوم وتركع له ركوع بسيط وتسجد أخفر، إن استطعت في الأرض استطعت جماعة ولو على الكراسي، المهم اللي تستطيع، ما عداه يعفو الله عنك. نعم، حتى إذا ما استطعت الحمد لله تيمم، ورجحنا العام الماضي أنك تتيمم على على أي شيء. إنسان مريض، إنسان مريض على السرير ما عنده تراب ولا عنده ماء، شو نقول؟ يصلي حسب حاله، يضرب على السرير اللي عنده ويتيمم ويصلي، لا يلزم ما يلزم الغبار، رجحنا العام الماضي أنه لا يلزم الغبار. الاستقبال قبل إذا تيسر يلزم، أما إذا ما تيسر ما تملك، طائرة تروح منه ومنه والحافلة تروح منه ومنه ما تملك. نعم نعم، أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول لو أن إنسان صلى بتيمم أو صلى في الطائرة ولم يقم الأركان والشرائع ثم وصل قبل خروج الوقت، يعيد لما يعيد؟ الصواب أنه لا يعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صحابيان، أحدهما صلى بالتيمم ثم لما وجد الماء أعاد، والثاني لم يعد، فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. أثابكم الله. يسأل سائل يقول في سؤال خارج الدرس، يقول هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يقولون لا تجب في الحلي المستعمل الزكاة، وذهب الحنفية وهو رأي شيخينا إلى وجوب الزكاة، والراجح أن الزكاة لا تجب، وقد بسطت هذه المسألة في كتاب طبع منذ 20 عاما عنوانه زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، وهو في ما يزيد على 100 صفحة، بعد مناقشة مع بعض أساتذتي قررت أن أبحث هذه المسألة، فعرضت البحث عليهم فأجازوا، ثم عرضت على سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز فأجازه وهو يرجح خلافه، وقرأت الترجيح على شيخنا الشيخ محمد فقال لك ما انتهيت إليه وذمتك تتحمل من يقرأ هذا الكتاب، فقلت أنا انتهيت إلى هذا، فالراجح عندي أنها لا تجب الزكاة في الذهب المستعمل. نعم، سابقكم الله وأحسن إليكم. يقول ما حكم التكبير الجماعي في العيدين؟ غير مشروع، غير مشروع، يكبر إنسان لوحده، يكبر لوحده، لكن لو أن إنسانا دخل السوق وكبر وكبر الناس يؤجر إن شاء الله، يؤجر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول إذا نسي الإمام أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو أخطأ وقال سبحان ربي العظيم مكانها، فهل يسجد لذلك سجود سهو؟ هل أتى بالواجب ولا ما أتى؟ يعني لو أن إنسانا قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم، نقول لا يسجد. لكن لو أنه لم يذكر، يعني قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ونسي سبحان ربي العظيم نهائيا، يسجد لما يسجد؟ الصواب أنه يسجد لأنه ترك واجبا. نعم، أسأل الله إليكم. سائل أرسل الورقة مبكرا وكتب عدد من الأسئلة، منها يقول إذا صلى الإنسان 3 ركعات في الليل تجزئه 3 ركعات في الليل، هل تجزئه عن صلاة الليل والوتر أم أنه يصلي ما بدا له ثم يوتر؟ لا، هو ينبغي الإنسان أن يصلي ما بدا له، وإن صلى كصلاة رسول الله 11 ركعة فهذا أولى. أما الوتر هو آخر الصلاة، يوتر بواحدة بثلاث بخمس، لكن الصلاة تصلي ما بدا له. لو أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل نقول صلي ما بدا لك ولا توتر، لا وتراني بارك الله فيكم. يقول إذا صلى الإنسان متصدقا على متأخر، صلى الفريضة ثم وجد متأخرا فتصدق عليه وصلى معه، هل صلاته هذه تجزئه عن سنة الظهر؟ نعم إذا نواها الراتبة تكفي. نعم. يختم هذه الأسئلة بطلب الدعاء لوالدته بالشفاء وله بالتوفيق. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يشفي والدتك وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها. نعم. أثابكم الله، يقول رجل مسلم تزوج بخامسة فهل يعتبر زان وما حكم مسلم؟ نعم. لا، هذا إن كان يعلم الحكم الأمر خطير جدا، إذا كان يعرف فهذا يعني ارتكب معلوما من الدين بالضرورة محرم وهو معلوم من الدين بالضرورة، فيعذر تعذيرا بالغا حسب ما يراه الإمام وتفسخ من هذه المرأة، الأمر خطير جدا. أما إن كان جاهلا فيعلم ويوجه وتفسخ من هذه المرأة. نعم. بارك الله فيكم. يقول الإمام وهو على المنبر، الخطيب وهو على المنبر، هل يحول رداءه في مكانه على المنبر أم بعد نزوله؟ نعم، له أن يحوله وهو على المنبر، إن استدبر بعد ما انتهى من الخطبة استدبر المأمومين استقبل القبلة ودعا يحول الرداء ثم ينزل. نعم. يقول إذا قصد أن يراه الناس، إذا قصد أن يراه الناس حتى يطبق، لا أشكال لو حول رداءه وهو مرتفع، لا أشكال في هذا. نعم. ويسأل أيضا عن الدعاء، هل يدعو الخطيب سرا أو جهرا؟ الدعاء الثاني سرا والدعاء الأول جهرا، يعني في دعاء يؤمن عليه المأمومون هذا جهرا، أما الدعاء لوحده هذا يدعو سرا. نعم. وكل مأموم استقبل قبلة لوحده ويدعو سرا. نعم. أثابكم الله، يسأل عن دعاء القنوت في صلاة الوتر، هل يكون بعد الركوع أو في السجود؟ لا، بعد الركوع، بعد الركوع، وإن دعا قبل الركوع فلا بأس قنوت، وإن دعا قبل الركوع فلا بأس، لكن الأكثر أهل العلم على أنه بعد الركوع وقبل السجود. لكنه يقول دعاء القنوت في صلاة الوتر. أي هو دعاء القنوت في صلاة التراويح وغيرها، صلاة الوتر بعد الركوع، بعد الركوع وقبل السجود. نعم. يقول هل الدعاء فيه سنة أم واجب؟ دعاء في القنوت في الوتر، الوتر سنة ليس الوتر، الوتر نفسه محل خلاف، الراجح أنه ليس بواجب، الدعاء فيه سنة. يقول رجل أثابكم الله، الدعاء في الصفقة ولا في الجمعة؟ الصفقة لا، الرفع اليدين للمأموم والإمام عند الصفقة فقط، يعني عند الدعاء بنزول الغيث، وهكذا في الجمعة. لكن في الدعاء العام إذا قال اللهم اغفر لهذا الجمع من المؤمنين والمؤمنات لا يرفع يديه ولا يرفع المأموم، لكن إذا قال اللهم أسقنا وأغثنا يرفع الإمام ويرفع المأمومون أيديهم. أثابكم الله، يقول لو أن رجلا أدركه الأذان وهو متأهب للسفر فهل تجب عليه الصلاة في مدينته؟ وإذا جاز له أن يصليها في سفره هل يتم أم يقصر؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، إذا أدركه الوقت وهو في البلد ثم سافر مع على قولين، الحنابلة يرون أنه يتم والراجح أنه يقصر وهو رأي شيخنا، ما دام أداه وهو مسافر فالراجح أنه يقصر. نعم. أثابكم الله، يقول رجل تربع في جلوسه في الصلاة من غير عذر فما حكمه؟ في جلوس نافلة ولا فريضة؟ ما ذكر. إيه يعني صلى جالس فريضة ترى من غير عذر، يعني في أثناء الجلوس صلى قائما لكن في أثناء الجلوس تربع، ها قاعد معذور ولا نافلة؟ هو السؤال إذا كان فريضة فصلاته باطلة من غير عذر، أما إذا كان نافلة فصلاته صحيح، لكن هل يتربع أو يجلس يفترش؟ رجحنا أنه حال القيام يتربع وفي غيره يفترش ليعلم يعني حاله، أما في الفريضة يصلي جالسا من غير عذر ها صلاة باطلة. هو صلى قائما، ها صلى قائما قائما لكنه في أثناء الجلوس لم يجلس في أثناء الجلوس تربى صلاة صحيحة لكنه خالف السنة. نعم. أثابكم الله يقول نرجو منكم شيخنا أن تعيدوا شرح مسألة الموالاة في الجمع بين الصلاتين. الموالاة في جمع التقديم رجحها أكثر أهل العلم ومنهم شيخنا يرى أنه لا بد من الموالاة في جمع التقديم إلا لفاصل يسير. أما في جمع التأخير فلا تشترط الموالاة، يعني لو أن إنسانا أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر ثم صلى الظهر في أول صلاة العصر، هل نقول يلزمك أن تصلي العصر بعده مباشرة؟ لا، لأنه سيصلي العصر في وقته. فلو صلى الظهر في وقتنا الحاضر الآن الساعة 4:10 مثلا، ثم قال ما نصلي العصر الآن، ما نصليها إلا بعد نصف ساعة، أبا ننتظر ناس يجون يصلون معي، نقول لا حرج عليك. فالموالاة في جمع التأخير لا تشترط. لماذا؟ لأنه يؤدي الصلاة الثانية في وقتها، فالأمر مسموح له إلى نهاية وقت الصلاة. أما في جمع التقديم يصلي الثانية في غير وقتها فيلزمه أن يوالي بينهما. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول نحن في هذا المسجد حينما نصف للصلاة خلف الرجال في مصلى النساء هل يلزم أن نقف في الجهة اليمنى أم في الوسط؟ لا تصفون كما يصف الرجال، ما دامت النساء في مكان معزولات عن الرجال فتصف كالرجال تمام، يعني يكون خلف الإمام، فإذا اكتمل الصف الأول تصف الصف الثاني في خلف الإمام ثم يكتمل. يبدو أن الإشكال أنهم في جهة المسجد اليمنى فقط، يعني مصلى كله لا إشكال. المصلى للنساء إذا كان في الخلف فتصلي النساء حسب الصف سواء كان من جهة اليمين أو من جهة اليسار، بل لو كان المصلى على يمنة المصلين أو على يسرة المصلين فلا حرج، بشرط أن لا يتقدم الصف الأول بالنسبة للنساء، أن لا يكون بمحاذاة الصف الأول بالنسبة للرجال. لكن لو كان مصلى النساء مثلا يبدأ من الساري هذه فلا إشكال فيها. سابقكم الله تسأل أيضا وتقول بوابة قسم النساء في المسجد إذا دخلنا منها يكون عن اليمين المصلى وعن اليسار الصالة التي بها أكرمكم الله الأحذية وقسم دورات المياه، فهل إذا خرجنا من المصلى إلى دورات المياه ثم عدنا إلى المسجد هل نصلي تحية المسجد؟ لا يلزم هذا، لأنكم أنتم في المسجد، أنتم في دائرة المسجد. نعم. آخر أسئلتها تقول من أصيب عافاه الله بسلس البول هل يجوز له أن يجمع الصلاة جمع تقديم؟ إذا كانت امرأة ولا رجل؟ السؤال من مرة. على العموم نقول الأولى له أن يصلي كل صلاة في وقتها لكن يتوضأ لكل صلاة. نعم. أثابكم الله. سؤال يقول مسألة إذا وافق العيد يوم الجمعة، فمن حضر صلاة العيد من الناس مع الإمام تكفيه عن صلاة الجمعة، لكن يلزمه أن يصلي ظهرا، أما الإمام فيصلي بالناس العيد ويصلي بهم الجمعة. ولهذا لو جاءنا أشخاص وقالوا نبي نأذن نصلي مسجدنا ظهر نقول لهم لا ما تصلوا ظهر، صلوا جمعة، إذا كنت تصلوا ظهر صلوا جمعة. لكن لو أن إنسان صلى العيد ثم أراد أن يذهب إلى مزرعته أو لاستراحته نقول لا تصلي جمعة، صل هناك صلاة الظهر أنت وأولادك وأنت ومن معك. نعم. سابقكم الله. سائلة تقول هل صحيح لحظة إلا أنه صلى العيد، يعني صلى صلاة شبيهة بصلاة الجمعة فتكفي عن صلاة الجمعة، حضر الخطبة وصلى مع المسلمين، وهذا عليه أكثر أهل العلم. نعم. اليوم ما في ظهر أي هو الآن لو أراد أن لا يصلي جمعة المأموم نقول له ذلك، لكن إن أراد أن صلى العيد وصلى الجمعة فهذا خير على خير، هذا أفضل، ما يجوز. لا يلزمه أن يصلي ظهرا. لا ما هو صحيح، ولا أعرف أحد من أهل العلم يقول بهذا أبدا. هذا فهم غير مناسب. لا لا، يصلي جمعة ولا ظهر ما في مجال. أسابكم الله. السائلة تقول: هل صحيح أن إذا صليت صلاة الاستخارة ثم دعوت بدعائها لا يجوز لي أن أشاور أحدا من الناس بذلك الأمر بعد الاستخارة؟ لا، الصواب أن المشورة بعد الاستخارة. الصواب أن المشورة بعد الاستخارة. تقول: ما حكم شد رحالي لعزاء أحد أقربائي خاصة إذا كان متوفى عزيزا في الوالد؟ لا لا، إيش كان أرأيت لو شديت الرحل لزيارة السلام عليه؟ هذا شد الرحال للعبادة أختي، هو للمساجد، لا تشد لقبر ولا غير. لكن إذا قام الإنسان وحمل سيارته وبيزور زميله ولا يزور امرأة تزور أختها وقريبتها، فلا إشكال في هذا. فإن ذهب ليعزيهم فلا إشكال في هذا أيضا. وقد سألت شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز قبل وفاته بأشهر رحمه الله، هل يجوز أن نسافر الصلاة على شخص ميت؟ فأجاب بنعم، فتوفي بعد أشهر. فاتصلت بشيخنا الشيخ محمد وقلت له: نريد أن نذهب نصلي على الشيخ عبد العزيز. قال: لا، لولا عدم ذهب. فقلت: هو أنت شيخ ستذهب ولا لا؟ قال: نعم، لأني أخشى لو لم أذهب يحمل محمل آخر. فقلت: إذا لا تطيب نفوسنا حتى نذهب. ذهبنا وصلي. فشيخنا الشيخ محمد يشدد في هذه المسألة، لكن الراجح أنه يجوز إن شاء الله. سابقكم الله. سائل يقول: رجل ترك مالا وأوصى بثلثه صدقة، وأهل بيته لا يملكون ما يسترهم، واشتروا بيتا متواضعا ثم تصدقوا بثلث الباقي، ما رأيكم في هذا العمل؟ أعد. يقول: رجل ترك مالا وأوصى بثلثه صدقة، وأهل بيته لا يملكون ما يسترهم، واشتروا بيتا متواضعا ثم تصدقوا بثلث الباقي. اشتروا بيتا بكل المال بما لا يبقي الثلث. يقول: تصدقوا بثلث الباقي. أنا أسألك، هو الآن تصدق، هو الآن أوصى بثلث ماله. نعم. هم الآن اشتروا بالمال كله ولا خلوا الثلث؟ والله السائل موجود. لا غلط، لا غلط، هو أوصى بالثلث فيلزمهم أن يخرجوا الثلث ثم ما بقي لهم. لكن إن كان في وصيته أوصى بثلث ماله وقال يصرف على في مصارف الخير وأولى الناس أولادي، فلا إشكال في هذا إن شاء الله. هو ذكر أنه لا يملكون، حتى لو ما يملكون ما دام أوصى ليس لهم. نعم. يقول: أثابكم الله، من نوى الجمع بين صلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم ولم يصلها حتى دخل وقت العشاء، فهل يغير نيته؟ هو نوى يجمع جمع تقديم. نعم. نوى يجمع جمع تقديم ثم لم يصلي إلا جمع تأخير. نقول: نعم، في آخر وقت الأولى ينوي الجمع جمع تأخير، في آخر وقت الأولى ينوي جمع تأخير ولا حرج عليه. نعم. أسئلة كثيرة يا شيخ. لا تشق على الناس يا أخي، أنا ترى أنا عادي عندي، بس أخشي أنا أخشى أنهم يغضبون يعني يسوون أسئلة. كيف يا أخوان اللي يبي ينصرف؟ لا نريد نشق على أحد، الله يحفظنا. سابقكم الله يا شيخ. سائل يسأل سؤال يتعلق بما ذكرتموه أمس، يقول: ذكرتم أمس أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، فهل يقول السائل: فهل أستطيع أن أقول بأن الحديث عن فضل الصلاة في المسجد النبوي خاص للرجال؟ لا، لا تقول خاص بالرجال، لا، لأن المرأة لو جاءت إلى المسجد شملها الحديث، فلا نقول أنه خاص بالرجال، لكن نقول المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها. مثال ذلك: لو أن امرأة أخذت العمرة، وبعد ما أخذت العمرة فهنا نقول أن صلاتها في المسجد أفضل لها، صلاتها في البيت أفضل لها، وإن كانت صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لكن لا نقول خاص بالرجال، لأن إذا جاءت المرأة لأمر آخر، يعني ما عندها بيت لزوار المدينة، ما عندها بيت كي يصلي ويمشي، أنا قصرتها في المسجد هنا أفضل لها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن مدرسون نسافر 100 كيلو كل يوم ونرجع في نفس اليوم إلى المدينة. يقول: ونقصر ونجمع الصلاة في المدرسة، فنتم الظهر مع الطلاب ثم نقصر العصر بعدما ينصرف الطلاب، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، الأولى لكم ألا تجمعوا، الأولى لكم أن تتموا مع الطلاب، لكن لو أديتم الصلاة في الطريق فتقصرون، لكن لا تقصروا في مكان عملكم، لأن هذا مكان عملكم باستمرار، فالأولى لكم ألا تجمعوا. أثابكم الله. السؤال قبل الأخير يقول: ما حكم رفع الأيدي أثناء دعاء الخطيب في خطبة الجمعة؟ لا ترفع، الصواب أنها لا ترفع إلا حال الاستسقاء. آخر سؤال يا شيخ حفظكم الله، سائل يسأل عن كتبكم وأين تباع، ويسأل أيضا أو يطلب منكم أن تعطوه رقم أو تعلنوا رقم جوالكم حتى يتمكن الحضور من سؤالكم. أما الكتب فهي متنوعة، هي في دار المتعلم طبعوا 14 كتابا، والوطن طبعوا ما يزيد على 20 كتابا، وابن خزيمة طبعوا 4 كتب و5، والرشد طبعوا 4، وهنا دار العلوم والحكم طبعوا زكاة الحلي، وابن الجوزي طبعوا 4 و5، والتوبة مكتبة التوبة في الرياض طبعوا 4 و5، ودار العاصمة طبعوا 8 و9، وهي متفرقة، هي متفرقة، ولعل الله ييسر إن شاء الله جمعها جميعا في حقيبة واحدة باسم مؤلفات فلان، لعل الله ييسر ذلك. هي ستزيد على 20 مجلد أو 30 مجلد، لعل الله ييسر إن شاء الله. جوال معروف شيخ 055، لكن ترى ما أفتحه دائما، 1 2 3 100. أنا أستقبل من 1 إلى 2 ظهرا وبعد عصر الاثنين، من 1 إلى 2 ظهرا وبعد عصر الاثنين، لا 10 0505 1 2 3 100 10. نعم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.